በአንድ ቤት ይዘጓትና እስከምትሞት ድረስ ከዛ ቤት አትወጣም يقول الى ان تموت او يجعل الله لهن سبيلا ويم اسكمتموت ويم الله سبحانه وتعالى ليلا زدي ويم ليلا مفتاه اسكم يامطلات اذا اسر بيت تقو يالچ اندزي نبر مجمريا اهون او يجعل الله لهن سبيلا ميلو ودياونو سبيلو متا سبيلو مفتاه معناتني وندموچ عندي ست زنا كادرگچ بيت وسط زغتو اسكمتموت اذا تقمت نبر ان الله سبحانه وتعالى من اندزي بلو عززه يعني አስቀምጧቸው እንዳታስወጧቸው እዛ እስከሚሞቱ ይጠብቋሉ ወይም ደሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ መፍቴ አንድ በር ወይም ደሞ አንድ ሌላ መላ እስከሚያመጣ ጠብቁ ይላል እሺ እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ ሌላ ፍትና ሌላ ህግ ደሞ አመጣ እሱ ምንድነው يقول ابن عباس كان الحكم كذلك حتى انزل الله سورة النور بسورة النور عند آية وردنا ينهج نسخو يعني ويمدمو يكرل اندال يكرل جن لا يحكم به يعني منسوخ الآية منسوخة إلى اللو هلوم علماء سيهونهم عندان علماء آية ومنسوخة منسوخنا نسخ استمرياتشو نبر يمتستوسك هنا الله سبحانه وتعالى إذا نسخ الآية اندال تشو الزات هوننا ይትቀራለች አያዋ ላኪን አይሰራበትም አንዳንድ ደሞ አለ ያኒ አያው ራሱ ይነሰኻል ህክሙም ይነሰኻል በሱረት ኑር ለምሳሌ ሱረቱን አንዘልናው ምናምን የሚለው ሌላ እንትን ነበር ሌላ አያ አሁን ወደ ሌላ እንዳልወስዳችሁ እሺ ስለዚህ መጀመሪያ ምን ነበር ፍርዱ አንድ ሴት ዚና ካደረገችና ዚና እንዳደረገች ከተረጋገጠ ባንድ ቤት ውስጥ አስገብተው ያስሯታል አትወጣም እስከምትሞት ድረስ لكن الله سبحانه وتعالى ليلا فردا متانا يه نجر دمسسو معناتنو حكمه دمسسو عندنا علماء دمو من يلالو لا حكمه التدمسسم طيب حكمه لم ينسخ طيب من دنو يدرغو فرد ليلا فتا متالات اللي هي ايش او يجعل الله لهن سبيلا ميلو ليلا ايا وردنا ياو الله لو نجر تكسته وي هوني اسو من دنو بسوره النور من عليه الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يميلو آية وردي انا زنا يدرجچو سيت ويم زنا يدرج سو وند يالا گبو كهونو ابكار كهونو هلتوم 100 100 كرماج ويم بالنگا اني يگرفالو معناتنو 100 مگرف يگرفالو اشي انا يهن سي ورد انگدي ለአንድ አመት ወይ እስከሚሞቱ በአንድ ቤት መዘጋት ቀረ ግልጽ ነው ወንድሞች አንድ ሴት ከዚና ካደረገች በአንድ ቤት ተዘግታ እስከምትሞት የምትጠብቅ የነበረች ቀረና ምን አለ አላህ ስብሐተላ አዛኒየቱ ወዛኒ يعني ما شاء الله لهلتم عند عينت فردا ورده لو وندم لسيتم فجلدوا كل واحد منهما 100 جل نعم 100 جلدة ولا تاخذكم بهما رافه نعم يعني دمو انذي زنا يدرج وند ويم زنا يدرج ست رهرهنا اذنت اندا يسمعچو يا الله حقناونا غرفواچو متمتو مغرف تغرفواچو اي مسكين والله قداو كوسله اي مسكين علقسه مالت يلباچوم يا الله فرننو ان شاء الله بمنجدو بيموت يموت يا الله فرد سلوهني متو جلدا يتجلد المالتنا ويمسوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يا الله حقنا دم بسلوهني الله دمو يا زانوش أزاني نوكو هو أرحم الرحيمين التفلاسف الزهلاي إن ديت متو جلدا وهات أماوكو لموت كونو فلقي بكا تنكا تنكا تنكا منامن يمبالو نقر يا الله فرد سلوهني الله ارحم بعباده منك انت ازي لاي يانتن لطف يانتن اي اتمت ايلان لا كزي ليلا دمو ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر سبحان الله ليلا قطع دمو امتا جلدا ستغرفواچو حزبو يسبسبال مكنياتو بانت باند بيت ارگ جلدا بتسطو طيب من تكم انجلي السول التارم الشلال ليلو تشوغن ارعالي وستو سلم ما يتشلو حزبو سبسبه صلاة الجمعة سقدو هلو سو تسبسبه يعني جلداو يميوسدو هلو سب من ملكت اللبتي نقر مكنياتهم أن هلو اندي التارم اندي فرا نعم نعم يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني سو تسبسبه سجلدو ما يتألباتشو مكنياتهم تمرت اندي وسدونا اندي التارم ويلان. واشترط سبحانه وتعالى شهادة دمو شوف زنا أدر قوال يميلو نقر الله سبحانه وتعالى بك ألالو نزي ألتوهم لا زنا اقليكو زنا أدر قال ليش مالتكو كبات كبات كبات ونجلكونو السوانا قواششه أباتوانا الناتوان دمو تكو عششون نزي ندم قبيلوا ندروكو هنا يقبيل النت انتن بتقام بتقام بتقام انتن يميلاتشو سوش نبرو عند سو كان لك أبيلا كتقودة كلك أبيلا نبري من نساو كتقوشش كلك أبيلا نبري من نساو وتقام بتقام انتني كفات شوال انا السوارة قوشة بيت سوى شوانا قوشة أبيلا وانا قوشة يتهدى لنجدي اندزي سلهوني زيناو زنبلو التوم الله سبحانه وتعالى يقول شهادة أربعة من الرجال المسلمين الأحرار أردت مسكر بأينات شو علماء منالو بجوراتشو بيسمو ايهون مالو ابرو تقمطو نبر بالغالاي ايهون مالو راقوتاتشو تقاقفو نبر ايهون مالو طيب مسجنو اراتو ميايو ياسو بلت ودسوا بلت جبتو تيايزو كايوت ارات نو سوست مسكرو اندو كالمسكره سوستو ميجلدالو ويم دومو بحساب كتلايو اراتو ميجلدالو وهذا حصل في زمن عمر عمر جزيه ምክንያቱም ዝም ብለ እገሌ ሸርሙጣለች እገሌ ዚና አድርጓል ማለቱ በጣም ከባድ ወንጀል ነው እና በዑመር ግዜ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ የሚባለው ትልቁ ሰሃቢ በነገራችን ላይ ሴቶች እንዳትበሽቁ ብቻ እሺ ወይ እንዳትሉ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ كان مزواجا مطلقا ይላሉ ትልቅ ሰሃቢ ነው بل የነቢያችን አንደኛ ሹርጥ አነበር አስከሪ በሄዱበት ቦታ ማሻአላህ ረጂም ነው በጣም ኃይለኛ ነው ግዙፍ ነው ማንም ወንድ ፍቱ ላይ መቆም አይችልም እና ነቢያችን ሲሄዱ ሹርጥ خاص يعني وتادر عسكري ሆኖ ፍታቸው ወይም ጎናቸው የሚቀመጥ የነበረው ሰው ነው እና كان مزواجا مطلقا ብዙ ያገባል ብዙ ይጠልቅ ነበር እና اقل الرواية እንዳትደነግጡ እንጂ በጣም ትንሽ የተባለችው رواية 80 ሴቶች درسه ይባላል እንግዲህ ወንዶች ምን ይላሉ አሁን ወንድ ወንድ ወንድ ወንድ ይላሉ ሴቶች ደሞ ይሄ ደሞ ባለገ ይላሉ አይደለም እንዴ እንግዲህ እንደፈልጋችሁ በሉ 80 እንግዲህ በአንድ ጊዜ አይደለም ያገባቸው ላ አንዷ ትሞታለች አንዱ ይጠልቃል አንዱ ምናምን እንደዚህ على كل حال لما قرات قصه هذا الرجل اسك አንዳንዶቹ እስከ ሁለት ሞት ነው ያደረሱት ሁለት ሞት ሚስት አገባ ይላሉ لكن هذا مبالغ فيه يقول ادنى روايه كسمانيا اغبتوال يبالال والعلم عند الله العلم عند الله على كل حال زنا بزنا تقومتنا سيدنا عمر ان ازاي تقومت امطونا امطو اربع مسكر الواچو اربع مسكر امطو ماشي المغيره من شعبه زنا سيادرق اربع مسك ايتنال يميلوا اربع امطو لكن عمر اذكى منهم من ادرقالو باند باند اسكباچو اسو ياللبت كفل اندو يطرانا ناستي لوال مغير ابن شعبه زيناس يادرق ايتهال او سي بوزيشنو نغرين يت انديت نبر يلوال والله اللي جتوا بتش تاش نبر اسو بلا هنا جمع ادرق نبر عليه ايش يغزير سلين هلي لوال اندو يمطانا ايتهال او انديت نبر بوزيشنو يلال والله قومو نبر بقوم نبر جمع يادرقات ايش هيد يلال እንደገና ሶስተኛ ይመጣና እንዴት ነው والله በስተጀርባ ሆኖ ነው የሚያደርግ የነበረው ያይ መጣና በጎን ሆኖ ሁሉም ተለያዩና አራቱም ጀለዳቸው ይባላል سبحانه الله العظيم ምክንያቱም የሰው አጥንት በከንቱ እንዲቆሻሽ እንዲበላሽና እንዲነካ አላህ አይፈቅድም አራት ተመልከቱ ወንድሞች እኔ የሚገርመኝ ሁለት ነጥብ አለ በመጀመሪያ ደረጃ አራቱም ሆናቸው አራት በአይናቸው بعيناتشو هلت باللت تغنانتو الزينة يمي لو قانقوا زينا سيادرقو مايت اللباتشو يه عندنو كذا ميدنك يمياس دنك نقرقن النزي زينا ميادرقو سوش ميشانو عرات سوش اسكمياي واتشو يميت أبقو يهدب موالي والله يفلق اتشوان شرمت أبتهون يسيت أدار بتهون يفلق بالقي بتهون عرات توان دوش مأتو اسكمياي واتنو جماع امتارقو كبزينا السورة سوان دو نو نو عرات نو يلون يلون عمت عمجي but I'm very rare now 99% عمت عمي نقر اتعببوكو الله سبحانه وتعالى مكنياتهم زنا درقوال زنا درقال لش بلو هزبون داير ربشنا يسو اتنتن دايك وشش بلو يعني نقر بت عمت عبابنا درقو لكن لو حصل لو حصل كتغني عند وند عرات سوش يا يوت باند سيت زناس يا درق إن يه يبالغي وش بالغينا ونا إن كان يموت قطعات ليلة ميقبهونو عرات سوش يا يوت تمام؟ سلزي يه نقر انجلي عند سوي لرنيا لهون فيديو سيكس هالوكو هون بفيديو من... يه نقر بنبياتش انجزي أن نبرم ليلة ترقو مالوي ليلة نقر نارقال سلسو አሁን ግን አላህ ያለው አራት ምስክር በአይናቸው ማየት አለባቸው ይህ ደግሞ በጣም በዒድ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ እንዲፋጅ አይፈልግም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ طيب فكان من رحمة الله وعدله ان شدد في اثبات هذه الفاحشة ابلغ التشديد نعم قرر عدم ثبوت هذه الجريمة الا بشهادة اربعة من الرجال طيب ይህ እንግዲህ አንዲት ሴት ዚና ካደረገች ወይም ሴቶች እንደዚህ ካሉ ነው ከዛ ይከተልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ኢደን ምንድነው ያልኩት አሁን በቤት መዝጋት አንድ እስከምትሞት የለም ይሄግ ቀርተዋል ወለዛኒ ይላል ደሞ አሁን ወለዛኒ ወንዶች ናቸው እስቲኒ ምንድናቸው ወለዛኒ ያቲያኒሃ منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قال العلماء أن زيه لتدمو يعني اختلف العلماء في ترجمة هذه الآية يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم حتى عندنا آية أن زاه لتسيتوك زنا ميادرقو مالتكو والو عندنا علماء شناتشو سحاق ميادرقو نووالو عندنياو آية واللاتي يأتين الفاحشة هلتنيا واللذان يأتيانها هلتنيا لون دوش نوالو عندنياو دمو لسيتوش نو قالونا من ترقم ستوت عندنياو آية أهوني فسر كثمارتنو سيحاق يميادر قوت سيتوش لنسو نوالو عندن علماتشو سيحاق من دنو بنقراتشن سيحاق إني والله سيت كسيت قا زينان دمتا درق قرب غزير ياوكوتيني علاقم نبر انديت اندزي هون علالكو سيت لسيت زينا تارغالچ انديت يتال انغدي زينا ميادرغو انتن يتال لي اني راسي اسق نبر والله زينا متارغبت انتنو يتال لي الالهو لكا اساوقوني اندزي سحاق يبالالالوني مندنو سحاق يعني سيت لسيت جماع ادرغالو والعلم عندهم والعلم مش عندي ولا عند اخر ነዛ ሲሐቅ የሚያደርጉት ያቃሉ ሲሐቁ ሲሐቅ ማለት ሳቅ ማለት አይደለም ወንድሞች ምንድነው በአማርኛ ስትንገሩኝ ሲሐቅ ማለት ሴት ለሴት ጅማዕ ሲያደርጉ በምንድነው የሚያደርጉት ፈርጅ ለፈርጅ ያነካካሉ አሉ ፈርጅ ለፈርጅ ያነካኩ የተሳሳሙ ምናምን ምናምን ልክ ከወንድም እንደምታረጋው ከሴት ታረጋለች ሲሐቅ ይባላል وهذا من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ان عند علماء شو واللاتي ياتين الفحشاء ملو سحاق يميادرغو سيتوش ناتشو قالوا وهذا ضعيف يعني قالوا نجي علماء شو يه نجر مرجوح نو يعني بزو ترغم يلوم طيب وفي الايه الثانيه واللذان ياتيانها النزادمو وندوش قالناچو انغدي واللذان ياتيانها منكم علماء تشوب سوست أراد تكفلوا بزي آية فمنهم من قال المراد بهما الرجل والمرأة البكران اللذان لم يحسنا يعني نعم وند الناسات يلا قبوا مالت نوالو واللذان يأتيانها منكم فآذوهما يهم من سخنوا مكناتهم بدرو مجمر أسلم الناس متأم النبر وند الناس زنا كدرجو يعني يسد بالو بچ أمارجة متأشوا الله تواردة شوا الله تسد باشوا الله بس وزند تسافر شوا الله إن ذي نبر كتعتو كتعتو إن ذي نبر ولكن نفس الآية الزانية والزاني مثلوا أوني أنا ببكوت سوامت عشاننا ينهج دمو أسوأ قدش مالتنا أن علماء شو منالو وند الناس يتمالتنا والو للاش علماء ومنهم من قال المراد بهما الرجلان يفعلان اللواط سبحانه قبر سردومنا متلوت النزي دمو وند لوند سكس يميادرقو ويم دمو بالقناة يميارقو جماع يميادرقو وند لوند والو تمام وهذا ايضا ضعيف العلماء تشو دمو عندنا قر لنقرا تشو دموش سبحان الله العظيم عند صحابي كونوا سلا قوم لوط صيانه بقران على بقى تشوهي قال والله الذي لا اله الا هو عليه لولا الله سبحانه وتعالى بنفسه اخبرنا ان قوم لوط كانوا يتناكحون رجال للرجال نكاح درقون بالبرو الله باينقرر نورو بچنقلات شرسو يماي قبا يماي هون نقر يسولج يماي قبلو انديهم انسسا يماي درقو درقيتنو انام نمنبر الان عند صحابي كونو يعني الام نمنبر الله باينقرر نورو ينقر اي درقم بسو چنقلات اي متام وند لوند انديت قلب الفطرة سبحان الله اندزي بلو بتعامي دنك نبر صح؟ طيب ولاتش اندزي هالنو منكر حرام بالقنا عفن نتن اندزي نوم دلو عدلم قن عندنا قرب نقراتشو انت امريكا اللهو سو ان انت امريكا اللهو سووش والله والله اقول لكم بصراحة اني قرمي عندك ان كلينتون ان انت رئيس ينبرو بتلفزيون متانا عند فايل ببتو يزو وده كونغرس يغبا نبر سيغبا من دنو بدن بنتايق يه فايل يازو وندنا وند ليقابو هقاوي هونو يسفر يميل انتنا هقنونا كونغرسو لياسد قبت بلونو ياسقباونا قبتو تكراكرو وند وند اندي اقبا كونغرسو شنو متلوت كونغرسو اصدق اللتنا متو كونغراتليشن علاچو وند لوند تقابو علاچو ازي اقرنا علاچو افل لكم والله بتقام بتقام انتني الال ينقر اونتي قفل مرياچو وند لوند يميا قابا مرينو هكذا هو اذن صحابي والله والله الال ይህ ነገር አላህ ባይነግረን ኖሮ አናምን ነበር ይላል ሰውየው ሚስተር ክሊንተን ደሞ ያኒ መጋባት አለበው ብሎ ተከራክሮ ደሞ ህጉ አጸደቀው ማለት ነው አጀበን يقول سبحانه وتعالى في القران والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى እናንተ ሰዎች ስራችሁ እኮ የተለያየ እኮ ነው አንዱ ለባቱ ለሊቱም በሙሉ ወተት ሊያጠጣው ብሎ ሲጠብቅ አንዱ ደግሞ በላንድ ክሮዘር መኪና አርጎ ያኒ አባቱን አንጥፎ ረገጠው እኔ በሸርቅ አውሰጥም ባሎ ጋዜጣ ያነበብኩት ነው አባቱ እኮ ነው ባንዳን ነገር ተለካከፉና አባቱ ፈርሾ በትልቅ ላንድ ክሮዘር ቶዮታ አርጎ ረገጠው ጭፍልቅ አድርጎ ሄደ አንዱ ደግሞ አባቱና እናቱን ወተት ሊያጠጣቸው ብሎ ለሊቱም በሙሉ ሲጠብቅ እንቅልፋቸው ጠግቦ ሲነሱ እንኩ ጠጥዋላቸው ኢነ ሰዓየኩም ለሸታ እናንተ ሰዎች ስራችሁ እኮ የተለያየ እኮ ነው ይላል ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይገርማል በጣም ነው የሚገርመው والله እና ይሄ ደግሞ እንደዚህ ይከሰታል اذن ومنهم من قال المراد بهما الرجل والمرأة لا فرق بين بكر والثيب والصحيح الصحيح من كلام العلماء هو الاول يعني واللذان ياتيانها نجس تيقون غير ندايلاچو اهون ياطرهونن واللذان ياتيانها منكم فاذوهما يعني عند يالا غبا وندنا يالا غباچ سيت ولتم زنا አድርገው ከተረጋገጠላቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች ስደቧቸው አቋሽዋቸው አሳንሷቸው አዋርዷቸው ይላል فاعرض نعم نعم فاذا فان تاب واصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما توباب لو ود مسمرو كتملسو جن عفو بلواچو ይላል تقلل ايا وراسو منسوخ نو تقلاچو منسوخ ايش يعني ايسرابتم يمسرابت جن بسوره النور ያለቹ ايا اهو سانبات يقيهوت السوانج الزانيه والزاني تجلد كل واحد منهما ያላገቡ ከሆኑ መተመቱ ጀልዳ ይጀለዳሉ ያገቡ ከሆኑ ደሞ ረጅም የሚባል ነገር ነው ጉድጓድ ይቆፈራል እዛ ግማሽ ሰውነታቸው ይገባል ከዛ በኋላ በድንጋይ አርገ ራሳቸው ተመታለ እስከሚሞቱ ድረስ አንዳንድ አዋቂ ነን ያሉ ምዕራባውያን የሚገርመው ምዕራባውያን አይደለም እስላሞች የተባሉ ራሳቸው يقولون ይህ ጭካኔ ነው ይህ በጣም ምንድነው ይሄ ዝና አድርገህ ብሎ በድንጋይ እስከሚሞት ይመታል ምናምን የሚሉ አሉ። ولكن نقول من شرع هذا من نو يهنق يا ورد يا سفر بنل من وصف نفسه بارحم الراحمين يا زانوج اذان بلو راسون يجلص اجيتا اسو نو انجدي بل هو من هو ارحم بام لابنائها እና አንድ እናት ለልጆቿ እንዴት አዛኝ እንደምትሆን ታቃላችሁ አላህ ደሞ ከሷ በላይ ለዒባዱ አዛኝ ነው ያ ነው እንግዲህ ያ አላህ እሱ ነው ይሄን ነገር አድርጉ ያለን والله سبحانه وتعالى عند مسسو የሆነው እንትን አስተምሪያችሁ ነበር የምታስተውስ ሆነ كل افعال الله مقرونه بالحكمه ይሄን ነገር በጆሮአችሁ እንደ እንደ ወርቅ እዛ አንጠልጥሏል والله بزو نجر يا فرجا يا انتنو يا علم برت كفتلاچا والچ مندنو كل افعال الله مقرونه بالحكمه ماننياوم نجر الله ميادرغو حكمه الله حكمه مالت مندنو يعني طبب يعني the right man on the right place اندمتلوت يعني بتمركت بتمرتنا بتقم በበጎ አድራጎት በጥሩ ነገር የተመረኮሰ ነው የአላህ ነገር ሁሉ ያኒ ሁሉ ያዘዘን የሚጠቅመን ነው ሁሉ ተከልከሉ ያለ ደሞ የሚጎዳን መሆኑን ይሄን ማወቅ አለብን ኩሉ አፍዓልላህ እሽ መቅሩነቱን ቢልህክማ ያን እስቲሸምድዱዋት ይቺ ነገር ጥሩ ጥቅስ ነች ለምሳሌ በኢንዶኔሺያ ከ10 አመት በፊት በሶስት ቀን 250 ሰው ገድለዋል አላህ በጎርፍ በመሬት መንቀጥቀጥ ነው በንፋስ ነው ያኒ ባህር ራሱ ወጥቶ ሰውን ፈጀ እኔ በአይኔ አይቼዋለሁ ይሄን ካሴት በቪዲዮ መርከብ እኮ ነው መርከብ ትልቅ መርከብ እኮ ነው ንፋሱም ወጥቶ ከባህሩ ነቅሎ በቃ ወደ 1 ኪሎ ሜትር ርቆ ነው የጣለው እና 200 ሺህ ያኒ ኢንዶኔሺያውያን እስላሞች ገደለ አላህ ለምን ፓሪስ ለምን አሜሪካ ለምን ጀርመን አይሆንም ኩፋሮች ለምን እስላም አገር ያደርጋል ብለህ አትጠይቅ በገደል እንዳትገባ ያአላህ ሹኡን ነው ማን ተደخل في هذا والله سبحانه وتعالى لا يعمل عملا الا مقرون بالحكمه እንላለን እሺ ከዛ በኋላ እንግዲህ ተውባ ካሉ እነዚህ ሁለት እንትን ብለዋል لكن الايه منسوخه ከዛ ቀጥሎ الله سبحانه وتعالى ስለ ተውባ ይነግረናል ተውባ والله يا اخي اني عند نجر الله كل غزي تزي يملي ممكن 10 غزي نو كذا يبلطال ينغركواچو اندغنا لنغراچو نني نغم لنغراچو نني كنغ وديام كاند عامت بفيت ك10 عامت بفيت كل غزي لنغراچو نني ابن حزم يميبالو تلقو اواقينا عالم يهونو يومه محمد كومه محمد علماوچ عندو نو اسو ابن حزم من عليه كلنا يريد ان يتوب وكلنا نموت قبل ان نتوب اليس حق يا اخوه ሁላችን ተውባ ለማለት እንፈልጋለን ሁላችን ደሞ ተውባ ሳንል እንሞታለን እኔ حقيقةን حق 100 በመቶ حق እኮ ነው ብሎ እሺ አንዳንድ አሉ ተውባ ብሎ የሚሞቱ لكن generally speaking በአጠቃላይ ስንናገር ግን ቶባ ለማለት የሚፈልግ የማይፈልግ ሰው አለ? የለም። ሁላችን እንፈልጋለን። ግን አብዛኞቻችን ቶባ ሳንል እንሞታለን። እና ቶባ ቀላል እንዳይመስላችሁ። አንዷ ጓደኛዬ ጓደኛዬ ተባብለው በዚህ በሪያድ ከተማ ለሶስት አመት በዚህና ይኖራሉ። እና የኔ መجلس ተማሪዎች ሄዱና መከሯቸው እባካችሁ ሶስት አመት በዚህና ለምን ተውባ አትሉም? ራሱ ዚና እኮ ሐላል ልታረጉት ይችላልላችሁ። ተውባ በሉና ሶስት ወር ተለያዩ ወይም ሶስት ጠሃራ ከዛ በኋላ ካባቷ ጠይቀ ንካ አድርገው ሰደ ያው ጅማዕ ነው እሱም ጅማዕ ነው እሱም ጅማዕ ነው ሁሉ እንትን ነው እንደዚህ ሲልዋቸው እሺ እንዴት ነው እናርግ ምናምን እስቲ ጠይቁንናልና መጥተው ጠየቁኝ እና ሁለት ሸርጥ ያስፈልጋቸዋል አልኩት መጀመሪያ ተውባ ተውባ ነሱህ ተውባ ነሱህ የሆነው አላህ በፈቀደው ተውባ ሁለተኛ ደግሞ ሶስት ጣሃራ እስከሚመጣላት መለየት አለባት አልኩት ያቺ ተውባ የምልዋት ናቀዋት እሺ ተውባማ ተውባ እኮ ብለናልኩ አሁን ምንም ትንኩ የለም ተውባ እንላለን እባክህ አልኩት ወንድሜ ተውባ አላህ የሚፈልገው ተውባ ነው የምለው አው خلاص እኮ አናደርግም ብለናልኩ ምናምን ይላል ተውባ አይናቀም ወንድሞች እንደ ተውባ እንዲያውም ተራራ ነው ተውባ ሐቂቀተን ቀላል እንዳይመስላችሁ ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች አንድ ሰው የፈለገውን ዘንብ ቢያደርግ ነቢያችን ሶስት ናቸው አሉ ሶስት ነገሮች ብቻ ናቸው ያንተ ትላልቅ ዘንቦችና ትላልሽ ዘንቦች በሙሉ ጥርግርግ አርገው እንደ እናትህ እንደወለደች ህፃን የሚያደርጉ ሶስት ነገሮች ናቸው አሉ ነቢያችን አመል አወል فهو الاسلام አናገኘውምና ይቅርብን እንዲያውም አንፈልገውም ክርስቲያን ኑሮ ወይም ካፍር ኑሮ ያሰለመ ልክ እናቱ እንደወለደችው ህፃን ነው ዘንብ የለውም ከዛ ቀጥሎ ግን ይታሰበታል አንድ እንግዲህ አልহামዱሊላህ እኛ እስላሞች ነው የተወለድን ሁለተኛ الحج المبرور ይሄ ደግሞ ቀላል አይደለም አላህ የተቀበለው በሱናው በፈርዱ በሩክኑ በዋጅቡ በሁሉ ነገር አላህ የተቀበለለት حج እሱ ደግሞ ሁሉ ትልቁም ትንሹም ኃጢያት በሙሉ ጥርግርግ አርጎ ይወስዳል ማለት ነው ሶስተኛ ተውባ ነው ተውባ ያቀልዋታል ሰዎቹ ግን ቀላል አይደለችም እሺ ስንሄድ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما الى علماءዎቹ مناሉ انما يمثلو قال هي اداه حصر يعني توباكو بذيه قال هنا ايقبلهم الله انما مالت بذيه منجد قال هنا يذيه عين التوبه قال هنا الله ايقبلهم عليه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله كلمه جهاله ብዙ ሰው አይረዳትም ይህ ምስጢር ካዘሉ አያቶች አንዱ ነው ይህ ነገር እኔ ምን ብያችሁ ነበር ስለ ቁርአን سنነጋገር ቁርአን በሶስት ነው ይከፈለው ይላል ابن عباس في هناك ايات يعلمها يفهمها اي انسان عربኛ የሚያውቀው ሁሉ ይገባዋል አያት አሉ እንደዚህ وفي هناك ايات لا يعلمها الا العلماء وهناك ايات لا يعلم تاويلها الا الله سبحانه وتعالى مثلا الرحمن على العرش استوى ترجمه مستيرو الله بتشارو مياقو انيا كن اندالنو وسدن يمنامنو معناتنو اشي اشي اهون دمو من هلال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله الى وكلمه جهاله قالوا العلماء يهن تردا رحمه الله عليه نجس يطيق يهن يملسه 3 نقطه نو مسطو ان شاء الله يقول العلماء ان لا تعني ان الانسان الذي يرتكب المعصيه ما كان يعلم انها معصيه عند سو معصيه يدرغال ይህ ማዕሲያ ማዕሲያ መሆኑን አቅም ነበር ስለማቅ ነው ማዕሲያ ያደረገው እሱ ነው ጀሃላ የሚባለው አይደለም እሱ አይደለም ያን በሌላ ቋንቋ ላስረዳችሁ እገሌኮ ጉቦ ወልተዋል አው حرام አይደለም ደ እሱኮ حرام መሆኑን አቅም በጀሃለት ማለት ይህ ማለት አይደለም طيب من مالت نونقلي؟ يقول لو لو لو لو كان المعنى كذلك عند سو ساق حرام كدرجة السوق هنا بجهالة ملوالو لم تقبل توبة أحد من المسلمين من نيوم مسلم توبابل كسو توبة مقبلت عند سلام يقني من الضر لمن؟ لأن أكثر المعاصي يعلم صاحبها أنها معصية من نو حرام سيادرق حرام هنون إيا وكرم يادرقون جي حرام ألم هنون حرام هنون يماك أجن بتعم تكتنا شو زنا حرام هنون يماك سؤال زنا يادرقون جن ملايين ناتشو يا حرام جنزب نكالني هنجر الناتهن مسدب نكالني هنجر هلو حرام يتبالو إن كان إني علو دمتك الله علو دمت سجا كستعات فيته هنا متبلاو علو سرقك وسدد شو سجا جن ششتا بجواره هنا متبلاو علو إن عند سو حرام حلال يما كسو يلم سلزي بجهالة مالت ساوك يا درجو مالت أدلم ندزي كهنا ما أصلا ساك يا در حرام هون يما كهنا ما بمسرتهم إن دون جلاك وتربتهم لأن الجهل الجهل معفي عنه إشي كذبها لا لأن أكثر المعاصي يعلم صاحبها أنها معصية يسمى جاهلا يهم يوك إيه محرم هون يوك إيه يهم معصية درجة جهالة يبالان ليش لنسيانه للعقوبة أو يتناسى ينسى أو يتناسى يعني لمسال الزينة كبر ونجل مهون يقال ولكن زينة سيادرق يعني شنك الله طويستال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عند سو ملو إيمان يالو زينة يدرقم إيمانو سك النسنة إيمانو سنسان ونجي إلى لنبياتشن سلزي حرام مهون إياوك ونجل يدرق السنو بجهالة يتبالو ونجي حرام مهون يماك أسو كهونقن በመሰረቱ ራሱ እንደ ወንጀል አይቆጠርበት ማለት ገባችሁ ወንድሞች ይሄን የገባው እንግዲህ ነገ እንዲደግምልኝ እንደ ጥያቄ ነው ማሰፍረው ነገ እሺ اما الذي لا يعلم ما فعله انه معصيه هذا لا يؤاخذ لانها بجهاله لانه يجهل الحكم حكمه يماك لمثاله እንደ ምሳሌ ምን ላምጣላችሁ خمر متقطعت لمثاله والله خمر متقطعت عنده اهون يا سلمى ويم كغطر يمطى لم يلا غطر ينبروا بشكا ينبروا متانا اسلام اسيازنو كذا وهلا خمر يتقطال لمن خمر يتقطال له انلوالن عندي مندنو خمر طرو ادلم عندي يلا ار حرام نو سنلو ار حرام كونه كهم بهلا التقطام يلا يسويو حرام هون سلمى يقنو ادلم عندي يسوي بمسرته الله عايزلتهم مكنياتهم بجهل الناس اللي درجو جن الزلا بجهالة يميلو يلو يوك يا درجو مكنياتهم يعني وتأتوا جهلوال وتأتوا رستوال قطعة دالو تزنقا ندزي مالتونو إلى طيب كذا قتلوا من عليه عن قريب عن قريب بجهالة عن قريب يعني توبة متلو زاري زينا كادرك استي رمضان يمتقل ان شاء الله قلاتشن تاتبن عمراء درقن الزاقزي يعني انتن نارقالن ثوبان نارقالن يمي لو سو موني سو نو كزيس كرمضان من دال لقاكم بموت تبنكو سو كزياد دنيا كهيدي من يادرقال إلال ولذلك العاقل لو العاقل من الناس هو الذي يبادر بالتوبة الصادقة عقب المعصية بلا تراخي يعني مزغيتنا متبك يلبهم قطا ونجل كادرك بهلا ودياونو ود توبه مشش يلبه هلال ولان التاخير لانه لا يدري متى يفاجئه الموت ولان تاخيرها يؤدي الى قسوه القلب عند سو يعني حطيات يادرج سيول سيادر تشلاكاله نغا ادرغالو كنغا ادرغالو انتن ياله ልቡ ይደርቃል ልቡ ድንጋይ ይሆናል ከዛ ከነጭራሱ ተውባ አላህ ላይ ወፍቀው ይችላልና ቀጣ ወደንትን ከዛ በኋላ ቀስወት القلب ከመጣ እኮ مشكله ነው ወንድሞች وضعفنا وضعف النفس يعني اذا لابد طلب له توبه مالك قلبه هلال وشروط التوبه باجرو باند دقيقه لغلصلاچو توبه سيبال اتراقوت شروط الله شروط سيموالا بቻ ነው الله የሚቀበለውና ከዛ በኋላ እንትን የሚሆነው አንዱ አሉ ስድስት ሸርጥ አለው ተውባ ከኔ ጋር ሆኖ እነዚህ ስድስት ሸርጦች ካሟላህ ተውባው ተቀባይነት አለው ላኪን መቼ ነው የምትደርሳቸው እነዚህ ልባችን ቆሽሾ ያለው ሱብሃንአላህ አንደኛው አሉ الاخلاص ተውባ የምትለው ለአላህ ነው እንጂ አረ ዛሬ ደሞ ሁለት ጠጉር አቆተን አቆለናል ሰው ምን ይለናል والله እንዴ እድሜ እኮ 70 አመት ደርሷል አሁን ነጭና ጥቁር እንትና አውጥቼ ጠጉር አውጥቼ ልጆችሽ ምን ይላሉ ጓደኞችሽ ምን ይላሉ አረ ባለ ድርቦች ምን ይላሉ ምን ይላሉ ያርክ ተውባ ካል አላህ ተውባ በፊት ለሚጠለው እሺ ለአላህ ብለህ ተውባ ትላለህ ሁለተኛ አንደም በጣም መጸጸት አለብህ በጣም በጣም ይሄ ነገር መጥፎ መሆኑን አምነህ والله በጣም ማልቀስና تنبطح على الارض وتنكسر لم يلي صصت انت ما يزالبه عند ሁለተኛ ሶስተኛ አሉ الاقلاع ودياونو ነው متاسقطው እንጂ አሁን ይህችን ወንጫት እጥቼ ሁለተኛ ደግምና ከዛው ሐላ አፌን ሞድሞዳርጌ خلاص ተባላለሁ ማለቱ አይበቃም ነገር ወይም ደሞ ረመዳን ሲመጣ ታጥቤ ሲጋራና መጠጥና ጫትና ዚና ምናምን ሁሉ ተዋለሁ አይበቃም ነገር ወዲያውኑ على طول اقلاع ማድረግ አለበት አሁን ከተሰማህ ከተጸጸትከ በዛ ደቂቃ ወንጀሉን መተው አለበት ይላል አራተኛ العزم አልመለስም ብለህ ቁርጥ ማድረግ አለበት እንጂ والله እስቲ ንሞክራለን ከተመለስን ደሞ ምን አለበት ምናምን ይያልካ አይደለም ስለዚህ ተውባ ሲባል ቁርጥ አርገህ ነው አንድ ነገር ልነግራችሁ ወንድሞች አደገኛ የሆነ ነገር እነዛ ረመዳን ብቻ የሚሰግዱና የሚጾሙአሉ አላህ ላይቀበላቸው ይችላል ለደግመው እነዛ ረመዳን ብቻ የሚሰግዱና የሚጾሙ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አመላቸው አይቀበልላቸውም ጾማቸውም አይቀበልላቸው ማለት ለምን አሉ ዑለማዎቹ አንድ ሰው ሁለት ሰው ኮንትራት ይጽፋሉ ኮንትራቱ ምን ይላል ያኒ ኮንትራት እንጻፍ እንጂ ማን አባቱ ይታዘዘዋል ብሎ አንዱ ሁለቱም ኮንትራቱ ይፈርማሉ ኮንትራቱ ወይም አህድ ወይም ቃል ይገባሉ ሁለቱም አንዱ ግን በልቡ አንድ ክፋት አለው ዝም ብለህ ንጻፍና ዝም ብለህ ንፈርምና ማን ሊከተለው ነው ባክ ዝም ብለህ ጻፈው ብቻ እንግዲህ ከዛው ኋላ ታባቱ ይደርሳል እኔ ከደዋለሁ የሚል በልቡ ይዘዋል አይደለም እና ይህ ሰው ይወደማሉ 11 ወር ሳይሰግድ ሳይጾም ቂብላ ሳይቆይቶ ረመዳን ሲመጣ ሰው ስለሚሰግዱ ስለሚጾሙ አንደኛ ረመዳን سيدنا ابو بكر الصديق ሆነ ታይዋለ 30 ረመዳን አንድ ሸዋል ሲሂል ابو جهل እና ابو لهب ሆነ ታገኘዋለ ለምን اللهم ይቀበለታሉ ገና ረመዳን ሲገባ አሁን ልጾም ነኝ ልሰግድ ነኝ አንድ ሸዋል ሲሆን ግን እተዋለሁ የሚል በልቡ አለው ምክንያቱም 10 አመት ነው የጾመ 10 አመት ሲጾም ረመዳን ብቻ ነው የሚሰግደው 11 ወር አይሰግድም ስለዚህ ታወቀ ነው አሁን አንድ ረመዳን ነው ህዝቡ ከህዝቡ ጋር መጾም አለብኝ ምናምን ግን ከረመዳን በኋላ እንደማይሰግድ ራሱ ያሳውቃል ይህ ሰውየው ከመጀመሪያው ኮንትራቱ ስለተበላሸ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀበለት ማሉ አፉ ይበለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረመዳን እስላሞች ብቻ አያድርገን نعم اذا نقول العزم الملسم بله مقرط አለበሃሉ አምስተኛ አንተኩነ قبل الغرغره يعني ተውባ የምትለው ሞት ከመምጣቱ በፊት መሆን አለበት እንጂ ሞት ደጃፍ ሞት ስትደርስ ወይም ደሞ يعني روحችን በጎረራችን ስትደርስ እዛ ጊዜ ያ رب ተውባ ብያለሁ እንደ فرعون آمنت برب موسى وهارون الآن لو الله سبحانه وتعالى ስለዚህ እስከዛ ድረስ አንጠብቅ ስድስተኛ አንተኩነ ተውባ قبل غروب قبل شروق الشمس من مغربها ينجري ان درسوم يهونالنيا لكن عند شروط التوبه يازوت ان صحاي عند قن الله بمسراق سايحون بمغرب يمتوطابت غزي الله بذا غزي يتوبه بروش بمول يزغالو አንድ ሰው የፈለገውን ተውባ ቢል አላህ አይቀበልለትም ይላሉ። لذلك شخصان اذا قران እንደሚለው አሁን ያነበብናት ቁርአን ሁለት ሰዎች ተውባቸው የማይቀበልላቸው በግልጽ ተናገረዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነማን ናቸው ስትናነበው አያ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ايه عندنو يعني موت ستمطا ويم غورورو لا سيدرس روحه توبه يميلو الله هيقبللتم ايه عندنو ሁለተኛ ወለልዚነ የሙቱነ ወሁም ኩፋር ኡላኢካ አዕተድና ለሁም ዐዛበን አሊማ ከነጭራሱ ደሞ ተውባ ሳይሉ የሞቱ በኩፍር የሞቱ እነዚህ ደሞ ከነጭራሱ የመል ቂያማ አይቀበልላቸውም ስለዚህ ያ ረቢ እስከምን ሞት ድረስ አታድርሰን ወይም ደሞ ያኒ ከነጭራሱ ተውባ ሳንል አትግደለን እንላለን ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሺ በነገራችን እየተሰማ ሆነኝ ወይስ ዝም ብዬ ነው ምጨሆ ያለው የኔ ጓደኛ አይት ሄደች ስቲል ያ የጠባቂ ያለች እኮ ጠፋች ዛሬ ኧረ ምን ነካሽ ወይል ጥራት እስቲ ማሻአላ አለሁ የኔ እህት አለሁ አንዳንድ ስጪን እስቲ አለሁ እሺ ያለች ኦኬ እንግዲህ እንዴት ነው ተውባ 6 ሸርጦች አሉ ብለናል لذلك ከነዛ ሁለት አያድርገን ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ያለው الله سبحانه وتعالى من ይላል يا ايها الذين امنوا አሁን እንግዲህ ከተውባ ወጣንና እንዳልኳችሁ በህግና ደንብ ሊያስገባን ነው አሁን الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا بني امناچ مؤمنوች امه محمد لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها وقرئ كرها كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه الى اخر الايه هذه الايه وندمشنا هتوچ نزلت وفيها سبب يهن ايه سيورد عند سبب الله قالوا نزلت في اهل المدينه كانوا في الجاهليه وفي اول الاسلام اذا مات الرجل وله امراه جاء ابن سبحان الله በጣም እንዴት ቆሻሻ ነበር ታቃላችሁ አንድ ሰው ከሞተ ሚስቱን ትቶ ከሞተ ይውላችሁ እንግዲህ ነቢያችን ሰለላም ብርሃን ይዞ ነው የመጡ ንጹህ ውሃ ይዞ ነው የመጡ እና ዓለምን እንዴት እንዳስተካከሉ በቁርአን በጣም ይገርማቸዋል ምን ነበሩ አሉ اذا مات الرجل وله امراه جاء ابنها من غيرها እንግዲህ አንድ ባል ይሞታል ሚስቱ ትቷት ሲሞት አንዱ ወንድ አለው እሱ ወንድ ልጅ አለው ከሌላ ሚስት የተወለደው እና ይህች ሴት እኮ ያባቱ ሚስት ነች እናቱ ማለት እኮ ነው ወንድሞች ግን ምን ያደርጋል እሱ ልጅ እኮ ነው ያባቱ ሚስት ቀጣ አንድ ጨርቅ በራስዋ ላይ ያወድቃል ባልዋ ሲሞት እኮ ነው አባቱ ሲሞት ልጁ መጥቶ ለዛ አንድ ጨርቅ በራስዋ ያወድቃል ምን ማለት ነው خلاص ኩፓ ያድርገናል እኔ በቃ ኮንከር አደረኩት የከተማ ያገር ማለት ነው የሱ ملك ትሆናለች ጨርቅ በመውደቅ አው ጨርቅ በመውደቅ ብቻ የሱ ملك ትሆናለች يقول ابنها او قريبه او قريب من عصبته فالقى ثوبه على تلك المراه فصار احق بها من نفسها سبحان الله كراسوا بلاي እሱ እንደፈለገ ያረጋታል ምን ያረጋታል يقول فان شاء تملكته عند 2 3 4 5 ነገር ያደርጋል ምን አሉ فان شاء تزوجها بغير صداق ያባቱ ሚስት ኮነች እናቱ ኮነች ወንድሞች ምንም ማህር ሳይከፍል ባባቱ የተደረገው عقد እሱ ይወርሰዋል ስቲ አማርኛስቲ እርዱኝ አሁን አባቱ ንካህ አድርጎ አይደለም የወሰዳት ያገባት አባቱ ያደረገው ንካህ እንደ ገንዘብ እንደ ንብረት ሆኖ ልጁ ይወርሰውና ልጁ ባሉ አይሆናል አለ ማህር እኮ ነው مكنيا ثم هرو أبات كفلوان سبحان الله اندزي نبرو مالتنو أن إن شاء تزوجها بغير صداق أو بغير مهل أيها عندنو وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها كفلق دمو سو دس لما تلو عندو عم تثو يدروال جن مهرو كسو يوسدنا لسو يادرقو لسو يسد أت المهر يدراتال لكن مهرو مهروا السو يوسدو المعتنو وإن شاء عضلها ومنعها من الزواج ويم دمو كفلق كوش بيبلو بقى السونو قدي أهون واناو بالبيت واسونو عند التاقبة آدر قم عند ياقبات ما آدر قم زنبلو كوش بلي بلو اسكم التارج اسكم التموت الزا ياسكم التأثال مارتنو. طيب يقول وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضارها نعم ويمدمو زنبلو يتواتل لمن عند التسكعينا لتفتدي منه بما ورثته من الميت كبالوا يورثتشو غنزب وسدو كله جن انين توين لا غبا تلالچ اشي كباتي يورثشو بمولو امچو بلو يمنطقاتنا اسوا هدا تاغبالچ علبلزي ايفقدلاتم اسكموت موت درس او ينتظرها حتى تموت ويرثها يدمو امستنيا نو من يلال زم بلا اسكمطاتنا اسكمت موت درس ممكن يكون بوست وستم لقدلات يشلال كموتش بهالا بالواس لهونه بزه حق مجاهليه حق كله جنزب واسو يورثو نبر ايه نبرش مستنغدي وندموچ سمالاچو اهتوچ بتلاي اهتوچ اهون اسلمنا يعني حق شال سطم يميبالو ود جاهليه تملسو بيايو يهن نجر በጣም አስከፊ ሆነው ነበር እሺ ወደ ያለነው ሴንቸሪስት እንመለስ እነዚህ አውሮፓውያን አሜሪካ ደሞ መፍት ሰጥተናታል ብለው ስድ የሆነው መፍት ሰጥዋትና የፈለገቸውን ነገር ታረጋለች ከሰባውነት ነገር የወጣ ወላ ዚና ወላ አይ ከላም ወላ አይ ከላም ወነት ነው በሰባውነት ፍርድ እንኳን ሚዛን ብትመዝነው የማይደረግ ነገር ታደርጋለች ስድና ከድንበር ያለፈ መፍት ሰጥዋት የሴትነትዋ ነገር ሁሉ መነጠቀዋት ስለዚህ ይሄም መፍታ ይባልም ይሄን ይሄ መፍታ ይባልም طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقى عليها ولي قبل أن يلقى عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها لكن يا لجمتو شرك كما ودقوا بفيت እንደምንም ብላ ወደ ቤተሰቦቿ ከሄደች ግን ነጻ ትሆናለች ይላሉ ያኒ ዝም ብሎ እኮ ነው የህፃን ጨዋታ ነው ይሄ ነገር አሁን ባልዋ ሞተ አይደለም ቀጣ ልጁ ሲጠብቅ ነው የቆየና ጨርቃን ተከወደቀላት خلاص ወነቱ ተሸለመ ማለት ነው فكانوا على هذا حتى توفي ابو قيس ይሄን ባህል ነበር አሉ በእስልምናም ነበር ያኒ እስልምና አይደለም የፈረደው ነቢያችን መጥቶ መጀመሪያ እስልምና ያስፋፉ يهن بهل نبر جاهل يا بهل يكهد نبر حتى توفي أبو قيس ابن الأسلة الأنصاري وترك امرأته كبيشة ابن معن يمتبالو أنديت يمدينة لجوشناتشو مستنت توسيموت فقام ابن له من غيرها يقال له قيس ابن أبي قيس يمتبالو لجو متأنا فطرح ثوبه عليها عند شرق اندزي براسو علي انتنا ودكنا فورث نكاحها يا باثو نكاح السو ورسونا بالوهوني يناثو مست يا باثو مست بالوهوني لجو مالتنو تمام ثم تركها ولم ينفق عليها قالت اندزي ببيت الداراتم الاقاباتم اي قلباتم زمبلو تقالت مالتنو طيب ليضارها لتفتدي منه كبالوا ويم كباتو يورثتشو غنزب لسند تسطو بطام اسقياتنا فقالت ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله زغزي نبياتنا نبرو يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاح ابنه بل له مسرت لجو نكاح ورسنا السك أين فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يدخل قريب بالوانهن ولا جمع درجن ولا أنت النفقة يسد أنيم ولا يخلي سبيلي ويم لما زم بلش هيجنا أقبي أيلنيم لكن لو الشاكو أسر الزاس كمت أني عليه فقال صلى الله عليه وسلم اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله يا الله أنت زازس كميمت ألين ويم لان تيميهن فردس كميمت آك سماي تأبك يا الواتنا فأنزل الله سبحانه وتعالى يتش آيا يمت سموات يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن يا باتاتشون أنتنو يعني عند السيت أسكمت أزم بلند إكات تسكمت آت نعم ولا تعضلوهن ويم للتاقبا بتفلق اندزي أتسروات لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة إلا وقال ابن عباس سيدنا ابن عباس دمو يهن آية اندقنا للا يشكم يحتمل شيء آخر عليه السم اندنو الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ممكن عند سو عند مستال لتشو أدلم أهن بقى يتألاتال أي وداتم طيب كود كال وداتم قدي أي وداتم إلان تمام ولها عليه مهر مهر دمو جنا ألست أتمو يمدمو مهروا كسو قانو يالو ده مثال إبلاتو فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر بجوال المهر يتكرر مهر هلون التولد يسك أعتال بقى فتان ينجي يستهين مهر انكا يتكرر مهر وسدو بلا راسوان انتن للتوتا يسك أعتنا برالي فنهى الله تعالى عن ذلك ثم قال إلا أن يأتينا بفحشة مبينة عندي ست بتقام أرجع انتن يمتارقات يعني يزي عينة هيازي متيزات زنا كادر رجش وين فحشة كادر رجش نواله زيد مو بدم بكتكتاتلا شو متشانو مترددوت زيم عند مستير القرآن مستير عليه بزوس وين ما كوب تلا يعني حتى علماء شو سوري هم ميهون بباشون جرا للزيلاي فحين إذن يحل لكم إضرارهن ليفترين منكم نا فحشة كادر رجش يعني بدم بارجت أبك أرجت إذاتنا كذب هلا إشي فتان إني مهر ست عله يفلكون جنزب ست عله وسكمتل بتسك عاتي متتشلو فحشة ست هدر بتشانو ولي الله سبحانه وتعالى ولكن اختلفوا في الفحشة فحشة هون من دنو بن الكتاج إن كلها تاجن يميلو زينانو من دنو أدلا طيب ولكن قال ابن مسعود وقتادة هي النشوز وهذا هو الحق نعم زينا يالو علماء وشالو حق اجن نشوزنو لمن مسلاتشو الصحيح هو النشوز لانها اذا زنت مستهزنا كدرجت ابسحت يازات مكنياتهم مهرواتت عند التهد ايبالم زنا كدرجت حكم الله ادلم دي الزانيه والزاني فجريد كل واحد منهما 100 السوي سلاله لمن زنا ادرغا اسق اياتنا أسجنا النقات مهرو اندت تو يميبال الله اندزي هايلم زنا كدرجت حدوات وسدالتش انجي زنا كدرجت ترجمالتش ويم تجلدالتش انجي انديت انت أسجنا النقات ايلم علو إذن الصحيح في هذه الآية الفاحشة مالت نشوز مالتنو الشي اندقنا نمت أن نشوز من مالتنو بلن طيق بنيا ባገራችን አንድ መጥፎ አባባል አለ እንዴውም ከየት እንደመጡ ታላቅም አንዳንድ ቃዲዎች በተግባር ያውላሉ ምን መሰላችሁ ናሽዳ ይላታል ያኒ ትዳር አልፈልግም ብላ ካፈነገጠች ናሽዳ ይላታል ናሽዳ በእኛ ልንገራችሁ በዛ ባገራችን ያለው ናሽዳ ማለት 7 አመት አታገባም ማለት ነው ከየት እንደመጡ አላቅም والله ካለ በሱና ምናምን ካለ አይተንም ሰምተንም አናቀም ካለ የተደበቀብን ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው እና አልፈልግም ባሌ አልፈልግም ያለችው ቀድምን ይፈርድባታል ناشدة إلى ثال ناشدة مالت سبات آمات يتمرت وبالوش بموتهم للتاقبات تشلم مكرياتهم ناشدة ما من بال سلتشا قبتا تزقا جزا التاقبا يهنا قرب ني بدين يلم سميتشو مالاكم على كل حال نشوز مالت قيد بات قيد أفنقت آهدتشو ويم قيد يبات أسج سيتنش على من المكنيات كمسمر واتاتش كدينو انتن واتاتش بالوا ما تتعززم السوم ما يفلقو بوتا تهيدا ليش السوم ما يفلقو نقر تارقا ليش يعني نشزت مالت كربطونا كنتنو كقال كدانو واتاتش بقا أفنقتاتش ما أدري أمارنيا انبيا لنجي أمارنيا متاقونا سووش الله شو بتتشامرو لين ترونو نشزت قال بعضهم هو قول الحسن نعم نشزت مالت يعني قيد يبتسش لجنج بالوان ما تكبرنا كفو كفو نغير متادرغو مالتني سلازي يهيچ نش انغدي انا يازوات بحروات تتا اندتهد انا فيدا اندتل جنزب اندتكفل يهيچ بيچانت نجي ليلا الودت كواتم منامن يمبال نغير كن اتارغو عليه كذا قتلو الله سبحانه وتعالى بآياو بدن من ملكت آياو من إلان يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف أيوة الزيلان يقولون دي وعاشروهن بالمعروف الزيلاي إني بتشار لمي من ناقروا إن أنت من ناقرا لباتشو درسيج الرشيح هم كان مسلك إكاج الرسال لو شرشة سهد إنن ترو إنجري إم تمولت نجارو عفاريت هذا لا شو من أنت عفاريت من مات نو تندموج عفاريت مالت يجنوش نايشيت أنوش درج أبال الله أدلم من جستها لمريم يس ينس من جستها لمريم مالت نو يشيت أنوش من جستها أبال إنجري إني ندم سالم ستاچو يعني من جستو شيت أن مالت أدلم ويم دمو لكن درو درج أبال يبالو نبر متو هاي أنا شوي درج أبالوش إن ألك أشوف من قصة المريم نبر ما أتنم عندهم يشيت أناش أبالوش على لنا عفريت يوم يبالو ينسو يشيت أناش ألك أنو إن من إلال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله والمعاشرة بالمعروف أهون قل إن أنت عفاريت لا تشوف نيك الله تكونوا من نقروا يعني ما شاء الله سلة دار تاك الله تشو سلة فكر تاك الله تشو ما شاء الله دقري يالله تشو سوشنا تشو لما لتنو يفلكون إن المعاشرة من جنو معاشرة وعاشروهن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى تزازكونوا وعاشروهن إن انتبالوش مستوشاتشن عاشروهن إيش معنى عاشروهن قال العلماء شوفوا بامستك على تنو يقلت صوت علماء شو الإتقان والجمال في القول والمبيت والنفقة والتصنع وإدخال السرور له سبحان الله النزي أمستكو ببالنا مستك عليه شيطان ما يقبام عفريت ما يقبام جنة جنة يا الدنيا جنة هنا نوبالنا مستي منرو من دنا شو نسو ورنا وبت يالو طفاچ هونو قال كسوم كسوام كني قالاچو اندموچ اندي مندن يالچو اندو حمرا منا من ارغا طرو تبجاش تا متاشنا انديت نو دس يلحال فيتي على علچو بتغنيا نو يالت كدي قلع علات تغنيا مياقوي سقالو اني سماوچو نو إن كريم هذا الرجاج كول هذا الرجاج من عم تبجاش تانو يمتاجنا نديت نوبالي دسالة لهم على الشومات نو كده كل علاقة كل عملتي كأني ميوت أو نج نجار الله دلهم تواصل بتحان دزي كل عيب برال بتقرنيا بمارني من جنوم برون دمج كل عيب كل عيب كل عيب بتقرنيا نو ستي تقرنيا أنا مارني عم توقف نجارون الله دلهم تواصل نسب قزي لكن دمجلي وات قلب عينه بتأمس كيام أنت النجار إن كل علة للسدمو إيشي إن عشيرهن مالت تروك قال أفاش قال أسمواتشو مرتي هونو قال يعني عندك أنسلة وإن ماشي نسي نقراتشو من دنو ياركوت ينبي أشين حديث إن الله سبحانه وتعالى بزاب صحي سر سو سيقاتل بونبر ورق يتسرى ونبر يمياسقمطاچونا طلا يميادرغلاچو كنبياتشن حوض يميتطو سوتش علونا حتى تغبطهم الملائكه تغبطهم الانبياء لالو ان انما ناتشو غلصلن بلو عند صحابي يتفقق هيدنا يا رسول الله انعتهم لنا انما ناتشو بلو سيطيقو مندنو يالو هم من نزاع القبائل كياينتو قبيلة يتوطاطو نونا لا اله الا الله محمد رسول الله نو ياسراچو لا الله بلو يتسبسبو ناتشو غن وانا ملئكتو مندنو ينتقون الكلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ينتقون الكلام كما كما ينتقي الاكل التمر التمر الى ان قال سيناغرو يمرطو نو ميناغرو لانته يطامه لني يباسني اغلي انداي قيم تمر يميبلاسو زنبلو كله تمر يبلاو يبسله يصدى يايه نو ميبلانا قالاتوچو دومو سي انت باندرغر سيقمطو قالات يمرطو اغل انداي قيم لك اندزي دومو مسته اندات قيمبن تطرو اندات تطرو انجي متفو اندات سما كني اي قال دومو دسايلاتم يهونال بليلال ترغومو تشلالچنا قاللم ايالك يتمرطو قالات ست ايه نو انغدي وعاشرهن اذا يعني القول الجميل ايه عندنو والو والمبيت الجميل مبيت مالت بالغالا يمسرى سرا ويم بمنيتا بيت يمسرى تقلالا كنتن جمرس كنتن يهن قدي إنا تمولوت يعني انقديت كتناقركو يا شاق ابراهيم دمو يسكس بيتشانو من ناقرت لن يلاجو بمنيتا بيت من دنو ميدرقو استمرو نستي يعني فكه إنا توحيس استمراتشو إنا انت دمو كميستو جاتشن من دنو من نارقو يبلت من دنو ደስ የሚላት ምንድነው ብላችሁ እስቲ አስተምሩኝ እና አልመቢት ማለት የመኝታ ቤቱ ስራ ነው እና ምንድነው አንድ ቀን የነገርኳችሁ አንዷ ምንም ነገር ደስተኛ አይደለችም በባ ከባልዋ በተለይ በአልጋ የሚደረገው ነገር ሰነፍ ነው በጣም እንትን አታመሰግንም እሷ እንግዲህ አሁን ይሄ ነገር ይሄ በዚህ እንዳለ እንደገና ጠባዩ ቆሻሻ ሆነና ይህን ስሪ ይህን ጨው የለው ይህን ስኳር የለው ይህን ሞቀ ይህን ቀዘቀዘ ምንድነው እንደዚህ ኝኝኝኝኝ ይያል አስቸገራትና አንድ ቀን ወረቀት ጽፎ በዛ ማድ ቤት መጥበክ ነው እንትሎ እዛ እንትን አስቀመጠ ማለት ነው ምን አለ አትቅን አመለክ ተነል ሙራደክ አለ ያኒ ስራህን አስተካከል የምትፈልገውን ነገር እንድታገኝ ብሎ ጻፈላት ጽፎ እዛ መጥበክ ላይ ማዳበት እዛ አስቀመጠው ማለት ነው አትቅን አመለክ ተነል ሙራደክ የምትፈልገው ነገር ልታገኝ ያኒ እኛ ምንፈልገው ነገር አርግ ብሎ ጻፈላት እሷ ምን አደረገች ወረቀቱ አነሳችና መኝታ ቤት ሄዳ በዛ በትራሱ ስር አስቀመጣችው ለሊት መጣና ትራሱ ሲያነሳ ለካ ወረቀቱ አትቅን አመለክ ተነል انت نهنجزي الگاونه طورو سرا سرا يعني طورو ነገር እንድታገኝ ብላ ጻፈልሽለትና ኡፍ መታችሁ በጣም መታችሁ ስለዚህ وعاشروهن يميلو يعني طورو قلب መነጋገርና ባልጋ ላይ ያማረ ነገር ማድረግ ነው ይላል ሶስተኛ ነገር ምን አሉ ሶስተኛ ነገር ወነፈቀ በጣም ስስታ ማትሁን የፈለገችውን ነገር የምቻል ነገር ታመጣላታለ በተለይ እኔ ልንገራችሁ والله ሴት የሺ ብር ከመታመጣላት የአንድ ብር ደስ የሚል ከልብ ንጽህና ከፈገግታ ጋር ከመሳም ጋር አንዲት የአንድ ብር እኮ ነው አምጥተህ እዚህ ኪስዋ ላይ ያለው ኪስዋ عند فيوري عند ابابا قوتش ستارغلات والله انشي يهن فيوري نو متمسيو انشي يهن ابابا نو متمسيو بقى انشن لمغلص يا متاوت يا نجر استشاشتتيو شتت ستارغو دومو بتام قنجو انتن نو مندنو يي شتا انشي تبلچ يالش انجي منامن بلا يعني عندي خاتم لمثالي زين بلا خاتم متوبر بتامط الله تنا انكي يا تبلات تامطانا እግሯ እድዋ እጇን ሳባርገ ለበስበስበስ እያደረክ እዚህ ላይ ጉንጯ እየሳም ሳታውቅ ይችን ቀለበት ክትት ብታረጋል። ከዛ እሱ አልማዝ ነው የምትመስለው እንግዲህ የመቶ ብር ነች ላኪን አለ አይደለም ውጭ ውጭ እንትን የሚመስለው ስታያት አረ ምንድነው ምንድነው ይሄ ደግሞ አንቺ ጋሊያ وهذا رخيص ትላታለ አንቺ በጣም ውድ ነች ይሄማ በጣም ርካሽ አይደለም እንዴ እንዴው ላንቺ የሚሆን አይደለም ይሄ ነገር ግን ደስታዬ ለመግለጽ ነው ይሄን ቃላት ብትሰጣትና ይሄን ድርግ ቢታረግ والله ቢላ ከምትሰራላት ይሄ ነገር ይበልጣታል ራስ እኮ ሆነ ነው ሆነ ብለ ሀዲያ ማምጣቱ የሷን ሚዛን ማወቅ ነው የሷን ማንነት መግለጽ ነው ወንድሞች ይሄ ነገር ይሄን ሲስተም እየተደበቀባችሁ ነው መሰለኝ ወነት ወነት ያን በቀላሉ ልጅቷ ሚስተን ለማማማት የምትችለው እሷ ነው ተማማው ወነት የነ ሐቂቀተን በዚህ ላይ እጥረት አለን ነው ምንለው ኢዘን አልሙአሸራ ፊ አንፈቃ ቀለብ ጨዋምጥ ያኔ ስጋ እኮ ጨርሰናል ትላለች ከሶስት ወር በኋላ ከመጣ አሉ እንዴ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ስጋ እኮ ጨርሰላን እኮ እንዴ ትናንትና እኮ ሽሮ ነው የበላነው እሺ ያመጣለው ብለ ከሶስት ወር በኋላ ስጋ ከመጣ እሺ እኔ እኮ በቃ እንትን ዘይት ጨርሻለሁ የፊቴ ክሬም ደሞ በጣም እኮ እንትን ባልኩ እኮ በቃ እንትን አልኩ እሺ እሺ ያመጣለው ከአንድ አመት በኋላ ከመጣ እና እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር ስለዚህ ያኒ አሰጣጥ ገንዘብ ብዙ ማያስፈልጋትም እኮ ያኒ ነፈቃ ነፈቃ ማለት ቀለብዋ ያኒ በማረ ሁኔታ ባይበዛም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶስተኛ ወይ አራተኛ ምን አለ የማንችለው ነው እንግዲህ ይሄ ከነሱ የጠፋ ነገር ነው አሁን የምነግራችሁ ወተሰኑ ለሃ አተሰኑ ለሃ ለሷ ብለህ ማበጃጀት ተሰኑ ማለት ያኒ ለምሳሌ ሁሉ ነገር የሷን ፊልን ታይና ሱቅ ሄደህ አንተ የምትወደው ከረባታ ሳይሆን እሷ የምትወደው ከረባታ መግዛቱ طيب ትሄድና እሷ ደስ የሚላት ነገር አወለን ማወቅ አለበት ሄደህ ላንተ ደስ የሚልህ ሳይሆን ለሷ ደስ የሚላት ነገር ጥሩ ጥሩ ነገር ደስ ብላ እንድታይ ይሄ ነው ተሰኑ ማለት ተሰኑ ማለት ማለት ነው ወንድሞች مصنع من ማለት ነው ፋብሪካ አንተ ደሞ ትፈብርክ ነፍሰክ ራስህን ፋብሪካ ታረጋታለህ ያኒ ለሷ አይን ማረፊያ ታረጋለህ ሰውነትህ ንጹህ ትለብሳለህ ሸቶ ታበዛለህ ጥርስህን ደሞ ማሻአላህ በሲዋክና በጥርስ ማፈቂያ አርገህ በደንብ አርገህ ነጭና ጥሩ የሚሸት ነገር ታረጋለህ እንደገና ካልስህ ወይ ሹራብህ በጣም ንጹህ መሆን አለበት ሷ ስለምታጥበው ያኒ የሚቀፍ ነገር የለም መሆን የለበትም እና ይሄን ይሄን በሙሉ አሳምረህ ስትቀርብ ተሰኑ ይባላል ይሄ ነገር نعم አንድ ቀን አስቃችሁ ነበር ታስታውሳላችሁ አንዱ እኮ ነው አንዱ አንዳንዶቹ አሉ ወላሂ እኔ ከስንት አመት በፊት ነው ህፃን ያለሁ ነው አንዱ ባለ እንት ነው ባለ ሚስት አለችው ባለ ትዳር ነው ወላሂ እኔ እስከዛ ድረስ የባልና ሚስት አላቅም እዛ ጊዜ ግን ህፃን ያለሁ በጣም ጠላሁት ሰው እስካሁን ድረስ ይታየኛል ሹራቡ የለበሰው ሹራቡ እኮ ነው ካልሲው እንት ጫማው ሲያወጣ እኔ ህፃን ሆኜ ነው እዛ ቤት ነው ያለሁ እና አልጋ ላይ ቁጭ አለና ሚስቱ ፊቱ ነው ያለችው ካልሲው ሲያወጣ እኮ ነው ሹራቡ ቅቤ ሊጥ ምናምን በቃ ራስ ሆነ ብለህ የቀባው ይመስላል ከቆሻሻነት እኮ ነው ውዱ አያደርግም ያኒ ሙምኪን በወር ነው መሰለኝ ሰውነቱ የሚታጠበው ካልሱ ወይ ሹራቡ ሲያወጣው ይህ አቶቹ እኮ ነው ልግብግብግብግብ ብለው በቃ ጥብቅብቅብቅ ብለው በቃ እንደዚህ ስለያቸው ጭቅጭቅጭቅጭቅጭቅ ይላል በቃ በቆሻሻ እንትኑ እንደ ምግል ምናምን እንደዚህ قلت سبحان الله ይቺ ሴት እንዴት ከዚህ ሰው ትነራለች አልኩ والله በጣም ገረመኝ እና ራሱ يعني اعوذ بالله እንኳን ከሚስቱ ፊት ለፊት ራሱ ለብቻው ቢያየው እግሩ እንዴት ነው አይቀፈው ወይ ይገማል እንደገና ትጭብልቅልቅ በልዋል ለክል እንደሊጥ እንደዚህ ከዛ ተኛ አልታጠበም እንደው ያየውት ነው ህፃን ነኝ ተኛ ዝም ብሎ እና እንደዚህ እና የነገርኳችሁ አንድ አስቂኝ ነገር ድሮ አንዱ ወደ አንድ ሴት አዳሪ ገባና በገንዘብ ተስማሙ ከዛ በኋላ ሊተኛ ሲል ምን አለችው ሷ ካልሱ ገማ በጣም መጥፎ ሽታ ወጣ ካልሲው ካልሲው ማሽራቡ ማለት ነው ከዛ በኋላ አንተ ቆሻሻ ይህን ሹራብ አርገት መጣለ እንዴት ተመሰለ ቤት እንዴት እንደዚህ አውጣው አለችውና እሺ ብሎ ሁለት ሹራቡ አወጣ ምክንያቱም በጣም ይገማል ሹራቡ አሁን እሷ በታች ሆነችና እሱ በላይ ሆኖ ጁማዕ ለማድረግ ሲሉ አፍዋ በጣም ግማታም ሽቶ ቡፍ አለውና እህቴ ያላች ካልሲው በላሽው እንዴ አላት ካልሲው በላሽው እንዴ አላት يعني يباسة دمو انديت نو افش يمشتو يالو كالسيو بلتشال نيالات سلزي يولي السوم تالات السوام تالاتشو لأنه لم يتصنع لها شنو تنانه لكن اقول لك حتى بهونم لم يتصنع لها ولم تتصنع له تبجاج تال متاتشم ترسوان سادتا دلم يمتاتشو السوم اندزي هاد لم يمتاتو سلزي ان مدنو ميلوت علماءچو والتصنع لها ይሄ ነገር وعاشرهن كملوا ነገر ይገባራሉ አምስተኛና መጨረሻ ምናሉ وادخال السرور في قلبها بلبوا ደስታ መሙላትና በደስታ ልቧን ማሸት الله الله الله እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ያክ والله እኔ ምን አለበት ተማራችሁ በዚህ ካላችሁ መدرسة ለምን አትከፍቱልንም ወነት ወነት ዩኒቨርስ ክፈቱልን እስቲ እንዴት አርገህ ነው ለሚስቴ የምታስደስታት ወይም እንዴት አርገሽ ነሽ ለባልሽ የምታስደስችው ይነገርኩት ትምርት ያስፈልጋል እና ادخال السرور في قلبها يتسمعه ነው ወይስ እንትን ላይ يتسمعه ነው ያለም ኦኬ እና እንዴት አርገህ በልቧ ሙልት ታርገህ በቃ ደስታ ብቻ የምትሞላላት ሴትዋ ሴትኮ والله ህፃን እኮ ነች ወንድምኮ ወንድኮ ህፃን እኮ ነው ምክንያቱም እሷም ትፈልገው ካንተ የታወቁ ነጥቦች ናቸው ሁሉ ጊዜ የምታስደስታት ከሆነ ያኔ የምትወደው የምትሰማ ከሆነ የምትወደው የምታይ ከሆነ የምትወደው የምትዳስስ ከሆነች ምን ትፈልጋለች ከዛ በኋላ እና እንግዲህ ልትገባቸው አሁን وعاشرهن بالمعروف ማለት አሉ አምስት ነገር ያካተተ ነው ይላሉ እንደ ዋጅብ ሳይሆን ይሄን አምስት ነገር ካደረክ ትዳርህ ማር ወለላ ይሆናል አሉ አንዱ الجمال في القول انغاغره منم عينت اشوه انا مرتي يللو والمبيت بمنيتا بيت والنفقه جنزب بماوطاتنا لسوا يفلغچون نغر بمغزات والتصنع لها لسوا بله مبجاجتنا مقوناجاجت يهن ياسفلغاله وادخال السرور في قلبها بلبوا دستا باسغبات ممكن واحد يكره زوجته ممكن والله الله كويس هو نغير يلم بالقران بقى اندزي بقى اي وداتم يطلعاتها دسات له لبو يكفتم بمستو طيب يقول اصبر الله اصبر لحال اذا كان يصبر اليه نغرو صبري يميا يمشل كونه بصبر يمزغا كونه بدم بسمون يا اخوانا ነገሩ በሰብር የሚዘጋ የሚዘጋ ከሆነ ሰብር አርግ طيب ነገሩ በሰብር የማይዘጋ አለ አለ እንጂ ሰብር ብታረግ ትፈነዳለ ሰብር ብታረግ يعني ቦምብ ይገባል خلاص ስለዚህ يعني ሰብር የሚያስፈልገው ከሆነ ሰብር አርግ ይላል الله سبحانه وتعالى من قال فإن كرهتموهن ከጠላችሁት ሚስቶቻችሁን ከጠላችሁት فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ان انت انكون مستين الوداتن بتل بزو يموددنا بزو تقم يالو نغر لينورات يخلال الى ليش الله يعلم انت لا تعلم طيب مثلا قالوا بمعنى اذا كرهتها او كرهتك كرها كبيرا دنبرو يطاسه غدوبو يطاسه መጥላት ከጠላሃት አሉ بحيث لا وئام ምንም የምትስማሙበት ነገር የለም ولا لعب اتتشاوتم اتساساقوم ولا تفاهم አትግባቡም ወላ ለዘቱን ዳኢማ ጣፋጭነት የለውም ትዳራችሁ ኺናቁን ወኺናቅ መተናነቅና መንበሻሸቅ ብቻ ወስቲፍዛዙን يعني مناناقنا انتن بتشا لاستمتاع جنسيا بسغاغنيت منم يمتدسوتو بت ادلم بطبايم اتسماموم بهول نغر كال تسماماچو عليه هنا نعم الله سبحانه وتعالى طلاق يميبال حجا ورده جن اهون يالكواچو نو بمانينياوم نغر يم باتسمامو كونه طلاق لمن اورده الله سبحانه وتعالى لكن مجرد كره جن زين بلو الوداتم طلچاتالو مالت جن لابد من الصبر. نعم قال سبحانه وتعالى فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يكفي قوله تعالى هذا الكلام يا اخوان والله كالله يبقال تو اتشكل طلاق انت مطفو نو يمتلوكو الله طول لي يدرغله يشلال يتدبق نغير يتصور نغير الله نغى يمتقبهنا صبر ارغه مستني يا زيلحال. نعم يقول يكفي قوله هذا الكلام لاننا نحن نرى القشره. نعم ان يمنايو لا يلايونو يتدارو يعني شفانو بيتشا نو منايو وسط مستيرو كن الله يدبقو طول نغير لي نور يشلال معناته نو الله وهو علامه نعم السرائر والخفايا يتدبقو نغير الله ولكن المؤلم በመጨረሻ ደርሳችን መጨረሻ ያን እዚህ ዘጋን ኢንሻአላህ ግን በጣም በጣም እኔ በጣም የሚገርመኝና በጣም ያሳዝነኝ ግን አሁን ያልኳችሁ በአልጋም አይስማሙም በጠባይም አይስማሙም ሁሉ ጊዜ መሳሳብ ሁሉ ጊዜ ንትርክ ሁሉ ጊዜ መጣላት ሁሉ ጊዜ መናናቅ ሁሉ ጊዜ በቃ ምንም አይነት እንትን የለም ያኒ ያዘው ያስቀመጠው ደስ አይለዋት አይላትም እሷ ያዘችው ያስቀመጠችው ደስ አይለውም ተግላላ እንደዚህ ከሆነ እንዴት ይኖራሉ ለ20 አመት እኔ ለሁለተኛ ቀን ነው መላችሁ ያለሁት ይሄ ነገር በጣም ስለምደነቅበት ነው በዚህ አይነት የሚኖሩ ባልና ሚስት ቂያማ ቀን ድረስ ለምን አይለያዩ አሁን ያልኳችሁ ነው እንዴ ዝም ብሎ እንትን ወደድኳት አልወደድኳትም ጣላዋት ሳይሆን አሁን ያልኳችሁ ነው በሁሉ ሚዛናዊ እንትን የማይስማሙና አይጥና ድመት ሆኖ ከመኖሩ ለምን አይፋቱም ይገርማል ትወልዳለች አንድ ትደግማለች ሁለት ሶስተኛ አራተኛ በዚህ አይነት ይኖራሉ እነዚህ የነፍሳቸውን ጣላት ስለሆኑ ወነት የነው ፍች ማለት እኮ አንዳንድ ጊዜ ረህማ ነው ፍች ረህማ ሆነ ይቀርባል አንዳንድ ጊዜ ፍች ማለት አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ድል መጎናጸፎ ነው እንትን ይቀመጣል ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች አሁን አያው አቡ ዑሰይሚን ካለ እስከዚህ አሁን የፈሰርኩት ነገር ቁርአንና እየተረዱት ሊሄዱ ነው እና እስከ ስንት ነው እንትን ያልኩት አው እስከ 19 አቡ ዑሰይሚን አለ ሰማኛለ አቡ ዑሰይሚን قال ابو عثيمين ك15 اسك 19 اقرا لنا استي اظن الغالي الله يحييك الله يطول عمرك ويزداد في علمك ان شاء الله مرحبا استاذ الشيخ زازتين تكبيا ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشه أَيْكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون